كان الأئمة عليهم السلام حين يجيهم الليل يقولوا أهلا بك وقت لقاء الحبيب. مو بس الأئمة، أولياء الله هم رحم الله المرجع الكبير سيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه، يقول كان يقضي الليل في العبادة، تطلع الشمس شوف الشمس طلعت، يقول لقد جاء الصباح ولم نقضي من الحبيب وطرا. ما شبع هذا المؤمن. فد واحد يسأل رسول الله، يقول لي يا رسول الله شلون أعرف الله يحبني وأحبه شلون؟ قال له اسأل روحك تشتاق لصلاتك، هي هاي واضحة، كل واحد تعرفته بقلبه يدري بيها. اسأل نفسك من تجي للصلاة تجي مشتاق، لو تريد بس تصلي وتروح، هي هاي. اسأل نفسك انه انت تجي للقرآن مشتاق، لو لين واجب الصلاة وذني واجبات اسويه حتى اروح الشغلي، هذا معناه عبد مسلم، هذا يريد يخلصها حتى لا حد لا الله يذبه بالنار، هذا يخاف. اللي يحب يتواصل مو بالقوة، اللي يحب هو يتواصل. اهل الدنيا يعرفون هالسالفة هاي، مو بس اهل الآخر. فد واحد يسأل اهل الدنيا، لا اي واحد من اهل الدنيا سئله قال له انت من وقعت بالحب مع فلانة مثلا سويت، يقول لك اتصل وخابر واروح وكذا وكذا، ويلا سوي مع الله. احنا شلوننا؟ اهل الدنيا احسن من عندي، انا اجي للي ادعي انه انا احبه اللي هو الله من ورا خشمي، اريدك بس اخلصها صلاة واروح. غير الأئمة، رسول الله كل ساعة صح على بلال، ارحنا بها يا بلال، ياهي صلاة يرتاح بالعبادة وانت احسن. شوف حالي يا حالان، اهل هذا العلم شوي ركزوا على فد معنى كلش لطيف، اهل هذا المطلب ما يتعاملون ويا الموت على اساس انه مهول وخوف ورعب وراح يحاسبني ويقطعني ويقرضني بالمقاريض وينشرني بالمناشير وهيك يقطعوني ويجيني منكرش طولش كبره هيك يقصني بالنص. لا، اهل هذا الطريق اللي هم اهل البيت يتعاملون ويا الموت على اساس انه لقاء ويا واحد يحبك. الان اسال الائمه يقولون ان، شوف ركز قد عباره جميله هاي، إن الله أشفق على العبد من الأم على ولدها، صح لو لا؟ وينك أم تقطع ابن؟ وينك واحد يحب له واحد يعذبه؟ هو حب، هو الله خالقنا يحبنا. لو علم المدبرون عني مدى اشتياقي لهم لماتوا شوقا. من اللطائف يقولون فد واحد مات، أولاده شالوا جنازته راح يدفنوه، خلوه يم القبر ما يعرفون يصلون صلاة الميت. والله وشلون شلون شن صلي صلاة الميت شلون؟ بهالأثناء اجى فد واحد اعرابي يبدو من البادية كذا، راكب على دابته وتشي، قال له لحجي احنا ما نعرف نصلي على ابونا وردك تصلي قبل لا ندفنه. كل نزل ذب العصة مالته صلى حكى حكى حكى، قال لهم يلا دفنوا، هي هاي صلاة الميت. دفنوا، لما دفنوه بالمنام إجاهم قال لهم أنا كنت هواي متضايق البارحة في البرزخ على أساس أنه يحاسبوني وكذا وكذا، بعدين الله غفر لي وسقطوا عني العذاب. شلون؟ قال لهم بسبب صلاة هذا الإعرابي. قعدوا الصبح يدورون علي لقوه، قالوا له حجي هاي الصلاة اللي غفرت الأبونا شنية؟ قال لهم والله يا عمي أنا ما أعرف أصلي، أنا ما أعرف أصلي، أنتم حرجتوني إلا تجي تصلي، زين أنا شيباتي وأنا زين شلون أقول لكم ما أعرف أصلي يضحكون علي. فسويت قلت له إلهي هذا الليلة خطار عندك، لو خطار عندي ما أحاسبه، هاي هذا خطار عندك، لو خطار عندي شو ما أحاسبه، وأنت بكيفك تريد تحاسبه حاسبه، ما تريد تحاسبه بكيفك. الله جميل، هو أصلا خالقنا يحبنا، مو تقرون في الرواية ومن عجب ما تقرأوا. في يوم القيامة الأئمة يقولون سمجة بها من فلان، الأئمة يقولون يوم القيامة يؤتى بعبد، فالواحد يجيبه حاسبه ما عنده حسنات فيؤمر به إلى النار، هذا يجرون به، هذا يلتفت لي ورا يجرون به. الإمام يقول فيجروه فيلتفت إلى الوراء فيناديه الله عبدي لما التفت. ليش تلتفت؟ يقول له إلهي أنا أدري بنفسي ومن أهل الجنة. هو كانت أدب الدنيا هم معاصي ناس كانوا يقولون لي أنت ليش هيك؟ أنت إلى متى تظل هيك عندك؟ فكنت أقولهم هو أرحم الراحمين ما يحتاج يذبني بالنار. زين تاليها تخيب ظني وذبني بالنار. فيقول الله لملائكته أرجعوا عبدي إلى الجنة لحسن ظنه بي. ولذا لما إجت المنية لسلمان قال أهلا بملك الموت الذي طال اشتياقي له. ولما إجت المنية لأبي ذر قال اخنق خنقتك فقد طال اشتياقي لك. شوف هيك كانوا الأصحاب له. الحسين جت المنية وهو يترنم بحب الله يقول له إلهي آخر ثواني بحياة الحسين. لو واحد غير الحسين يقول له إلهي خيامي نسائي عيالي أطفالي آخر دقائق بحياة الحسين يقول له إلهي متعالي المكان عظيم الجبروت واسع الرحمة عريض الكبرياء. شوف يتغزل بيه وهو بآخر دقائق شو مسوي بيه الحب. هذا حالهم هيك كانوا.